الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا أخواني الكرام عند قول الله سبحانه وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. دائما الآيات تكرر مفهوم العبادة والتوحيد وتحذر من مفهوم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله تعالى لنبيه: قل، يعني يا محمد، إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. يعني هذا أعظم نهي، وهو النهي عن يعني الشرك، أن يعبد ما يدعون من دون الله من أصنام وغيرها من مما يعبد من دون الله. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. إذن يقابل الشرك التوحيد، فهو صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له أمر أن يسلم لرب العالمين، يعني أن يوحد وأن ينقاد لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تعالى دلائل توحيده ودلائل انفراده بالخلق، فقال: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. خلقكم من تراب، وهو أصل الإنسان كما تعلمون، يعني خلق من تراب وطين بعد ذلك لما خلط بالماء، وهو بداية خلق آدم. ثم من نطفة ثم من علقة، النطفة هذه تتحول إلى علقة، والعلقة قطعة الدم الصغيرة التي تعلق في الرحم. ثم يخرجكم طفلا، بعد ذلك بعد مراحل تطور الجنين ينتقل إلى أن يكون طفلا. ثم بعد أن يكون طفلا قال: ثم لتبلغوا أشدكم، يصبح شاب ويقوى عوده ويكون فيه قوة. ثم يبدأ السن يؤثر به ويكبر بالسن، قال: ثم لتكونوا شيوخا، يعني يصبح شيخا كبيرا، يبدأ الضعف فيه مرة أخرى. وهذه سنة الحياة كما لا يخفاكم. ومنكم من يتوفى من قبل، يعني أصل في بعض الناس يدركه وتدركه منيته قبل حتى أن يصبح شيخا أو حتى شابا يبلغ أشده، وأقدار الله جارية، أقدار الله لا يعلم بها إلا الله. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى. إذن هناك أجل محدد للموت، الكل سيبلغ، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن لا رد لأمره سبحانه وتعالى، والذي يريده الله تعالى يتحقق بكلمة واحدة اسمها كن، بس حرفين. إذا قال الله كن كان، ومهما كان. يقول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما إذا شاء الله تعالى شيئا خلاص، قطعا لا رد لأمره. فإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله، يعني بعد هذا كله يجادلون في آيات الله وتوحيد الله، أن يصرفون، يعني هؤلاء أن يصرفون على الحق، يعني لماذا ينصرفون عن الحق ويجادلون؟ أن يصرفون: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. يهددهم الله سبحانه وتعالى، يعني أنزل الله تعالى عليهم كتاب حجة، وأرسل لهم رسل حجة، فبعد الرسل والكتب مع هذا كفروا. قال: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الأغلال عفوا الله يرحمه هي ما يوضع في الرقبة من حديد، فيسمى الغل، وجمعه أغلال. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، أيضا مربطين بالسلاسل أهل النار، يسحبون في الحميم ثم في النار. في الحميم، الحميم الماء الحار الذي يغلي، ثم في النار يسجرون، يعني هو يتقلب نسأل الله العافية بين الحميم وهو مسحوب برقبته، يعني يضع في ماء المغلي ثم يوضع في النار ثم يضرب هكذا، يطوف يطوفون بينها وبين حميم الآن، يطوفون كأنهم في طواف وهم في الحقيقة يتنقلون من عذاب إلى عذاب نسأل الله العافية. ثم قيل لهم يعني وهم في العذاب أينما كنتم تشركون من دون الله؟ فكان جوابهم قالوا ضلوا عنا، ضيعناه وضيعونا، قالوا ضلوا عنا. ثم قالوا معترفين بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ما كنا ندعو شيئا، كله أوهام وكذب، ما كان فيه دعاء، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال الله تعالى كذلك يضل الله الكافرين. فالكافر يضل ضلالا عظيما إذ كل من عبده في الدنيا أصبح وبالا عليه يوم القيامة. تصور هو يعبد آلهة ويظن بها أنها تنقذه ثم يفاجأ بأنها خذلوه في أكثر وقت حاجة لها. قال الله تعالى قالوا من ضلوا عنا بل لم نكن ندعو شيئا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. كانوا في حالة يعني لهو وغفلة بين مرح وفرح. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. إذن هي مثوى المتكبرين، النار دائما الله تعالى يصفها بأنها مثوى يعني مأوى ومكان المتكبرين الذين يتكبرون على الخلق. ذكرنا أمس أن الكبر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. هذا ضابط دقيق جدا، إما أنه يرد الحق أو أنه يحتقر الخلق، هذا هو المتكبر الذي هي يعني مثواه النار نسأل الله العافية. والذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. يعني الله تعالى يواسي نبيه ويسليه ويقول له اصبر يا محمد فهناك عقوبات ستراها وعقوبات ستأتي بعد ذلك لمن عصى الله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، نجعلنا وإياكم من أهل الجنة وإياكم من أهل الجنة أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.